من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية منشية المسيد، مركز أبو حماد، محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بيقولوا فيها: قريتنا المسيد أو منشية المسيد يا حضرات موجودة في عمق المناطق الزراعية، وملهاش غير طريق واحد رئيسي بيربطها بالعالم، وهو طريق بيعدي على حدود قرية العراقي. الطريق ده طوله 3 كيلو، ولأن ظروف معيشتنا كلها بتعتمد على الطريق ده، قلنا نتقدم بطلب للبهوات عشان يهتموا بيه، خصوصا وإن الطريق ده مع الزمن بيكش. أي والله بيكش يمين وشمال، عمال يتحف منه لغاية ما هيجي يوم مش هنلاقيه خالص، أو نلاقيه يتحول لمشايه زي ما حصل في طرق كتير في البلد. المهم اتكرم البهوات وقالوا لنا: خلاص يا جماعة، خلاص فرجت من واسعة وجات الموافقة على رصف الطريق، كله هيبقى تمام التمام وعالي العال، شايب القرنفل والنعناع الأخضر يا صبح بسرعة. وقلنا الحمد لله وفرحنا كلنا من قلبنا، وبالفعل تم العمل في الطريق، وبعد فترة اترصف الطريق. لكن زي ما حاجات كتير بتتعمل بنظام سد الخانة، ما فاتش على الطريق سنة حضرات إلا واتبهدل، وبقى كله حفر ومطبات وكتل أسفلتية بتبهدل العربيات وبتخلي الحركة صعبة. لما نكون في حاجة لطريق أسفلت يساعدنا وفي الشتاء يرحمنا، من برك المية والطينة والبهوات يعملوا الطريق وبعد فترة صغيرة زي كده ويبقى أسوأ من الأول، يبقى في حاجة غلط. أيوة في حاجة غلط في الشغل يا حضرات. هو ليه الحاجة اللي تتعمل ما بتتعملش صح ومطابقة للمواصفات عشان ما نرجعش نتبهدل بالشكل ده؟ وعلى فكرة عايز أقول لكم حاجة، الشغل الصح اللي يعيش فترة طويلة أرخص بكتير من شغل يبوظ بعد كام شهر ويتعمل غيره وغيره وغيره. دي شكوتنا يا معالي محافظ الشرقية، وأملنا صوتنا يوصل لحضرتك ولكل مسؤول في المحافظة عشان يهتموا ويعيدوا رصف طريق قرية المسيد أبو حماد شرقية. ممكن يا سيادة المحافظ؟ همسة عتاب. رضا سليمان